قد فتحوا الأبواب محبة لك وتقديرا واحتراما. وهنا أذكركم بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، فيحبهم سبحانه وتعالى ويبعث لهم القبول والمحبة في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن فلتفرح يا من آمنت بالله عز وجل بصدق وإخلاص، ويا من عملت الأعمال الصالحة التي تدل على هذا الإيمان الذي تزعمه، أن الله عز وجل سيجعل لك ودا في الدنيا وودا في السماء وودا عنده سبحانه وتعالى. والقضية ليست دنيوية، القضية السماوية. الله عز وجل قد وضع له القبول والمحبة في قلوب عباده، فتخيل معي أنك ذلك المحب. ممن؟ لا أقول من عبد من عبيد الله، ولا ملك من ملائكة الله، ولا جندي من جنود الله، ولا خلق من خلق الله، بل محب من الله. هنيئا لعبد أحبه رب الأرض والسماوات، هنيئا لعبد ذكر اسمه رب الأرض والسماوات، هنيئا لعبد ذكر اسمه في السماوات، هنيئا لعبد أحبه جبريل ونادى باسمه في السماوات، هنيئا لعبد أحبه أهل السماوات، هنيئا لعبد وضع له القبول في الأرض رب الأرض والسماوات. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى يكفيك ما قاله هو عز وجل في الحديث القدسي. مسألة ليست استنباطا مني ولا من العلماء ولا من المشايخ ولا من الفضلاء، بل هو نص كلام الله سبحانه وتعالى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله، حينما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا الله، ما أعظمها من منة، وما أجمله من عطاء. لأن الله عز وجل يحبه يكون الله تبارك وتعالى سمعه وبصره ويده ورجله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله عز وجل يصطفيه من بين خلقه بجريحة النظر، بنعمة البصر لا ينظر إلا ما يحبه الله عز وجل. فتراه إذا سمع سمع بالله، وإذا نظر نظر بالله. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان لا يسمع إلا ما يرضي الله جل وعز، ولا يشاهد ولا يبصر ولا ينظر إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنه التسديد من الله عز وجل، تجد نفسك منشرحة لكل خير ومنقبضة عن كل شر، تجد سمعك يشنف بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أليست هذه نعمة؟ أن يحميك مولاك مما فيه الخطر عليك في دنياك وأخراك، ثم يهديك بفضله ومنته وإحسانه لتنظر لما يحب من أعمال البر والتقوى. وكذا السمع، كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله عز وجل يحميه من أن يسمع الحرام، فلا يسمع بعد ذلك إلا ما يحب الله عز وجل من المسموعات، ولا يبطش بيده إلا في خير. فهذه اليد وهذه الجارحة تراها وقد بذلت وقدمت كل خير، بل وإذا مارست ما تمليه عليه تلك القوة التي تحتويها، إنما يكون ذلك لله وفي الله. لا تكتب حراما، لا تبطش في حرام، لا تأكل أموال الناس بالباطل، لا تؤذي، لا تتعدى، وإنما توفق إلى الأعطيات والهبات والإحسان والصلات وغير ذلك من مراضي الرب عز وجل. ما تعرف إلا أن تبسط بالخير وتبسط بالعطاء وتبسط بالسلام وتبسط بالبذل وتبسط بالندى، وتجد يدك كالمشلولة حينما يعترض لها طريق الشر أو السرقة أو الحرام. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذا الإنسان بيده التي تعطي وتقدم الخير والعطاء تراها حتى في مواقفها السلبية التي نجد أن عنوانها البطش، تراها لا تقدم إلا على ما فيه ذلك الخير. وكذلك القدم، لا يمكن أن تحمل هذه القدم ذلك البدن إلى معاصي الله عز وجل، وإنما لا تقوده إلا إلى مراضي الرب سبحانه وتعالى. تجد رجلك تمشي وهي سعيدة، تمشي وهي مرتاحة، تمشي بكل يسر وسهولة إلى كل خير يحبه الله ويرضاه، وتجد من نفسك تثاقلا حينما يعرض على ذهنك مجرد عرض مجالات الشر ومجالات الحرام، فترى أن هذه القدم ما زالت تمضي راكضة لكل ما فيه خير لهذا الإنسان في حياته وفي آخرته. فلا تسل عن سداد الله لك وتوفيق الله لك وتثبيت الله لك، لا تسل عن إعانة الله لك، لا تسل عن فتوحات الله عز وجل لك حينما يحبك الله عز وجل. أليست هذه نعمة من أعظم نعم محبة الله على عبده؟ بل إنه من مكانته على الله ومنزلة العظمى عند مولاه لو رفع يديه إلى الله لما خيبه مولاه، بل إن الله يجيبه ويعطيه سؤله ويتفضل عليه بمطلوبه جل في عليائه. وإن من عباد الله من هو أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لمنزلته العلية عند رب البرية سبحانه وتعالى. فأنت إذا وصلت إلى هذه المرحلة بصدقك وبذلك وعطائك فأحبك الله عز وجل، إن سألته أعطاك. نعم كلنا عنده سؤال، كلنا عنده حاجة، كلنا عنده مطلب، أحدنا يريد العافية، أحدنا يريد الشفاء، أحدنا يريد العلم، أحدنا يريد التوفيق، أحدنا يريد الزوجة الصالحة، أحدنا يريد الأولاد والذرية الطيبة، أحدنا يريد التوبة يجد صعوبة عليه أن يتوب وأن يقلع، أحدنا يريد صلاح الأمة، كل عنده حاجة، فالذي يجيب هذه الحاجات كلها هو الله عز وجل. فأقرب طريق لذلك أن تكسب محبته لك، ووالله لن يخلف الله عز وجل وعده معك، وهو يؤكده: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هناك شرور كثيرة تعترض أمامك تريد أن تصيبك، هذه شرور من شياطين الإنس، وهذه شرور من شياطين الجن، وهذه شرور خفية، وهذه شرور ظاهرة، وهذه شرور موجودة في الوجود. فما الذي يحميك؟ قدرتك لها حد معين، أموالك ما تستطيع، من حولك ما يستطيعون، إن القادر على كل شيء هو الله عز وجل الذي وعدك وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يا حسرة الغافل واللاهي